إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والراضين بظلمكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بئس للبيعة الكاشحة. وقد خذلوا وقد أسلموا ومسلما وغدرتهم ما برحت واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. لماذا؟ لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. وكم طفلة لك قد أعولت الله عندما يذهب ويكون لديه أيتام. كيف وضع الأيتام؟ وكم طفلة لك قد أعوليت ووجنتها ودمعتها بوجنتها سائحة. يعززها الصبط في حجره وجمرتها بالحشا قادحة. تقول يا خالي مضى والدي فمن ليتيمته النائحة. وخذ بيت مسلم من الخيم بيدا يمسح راسه بحسرة شديدة. وخد بنت مسلم من الخيم بيدة يمسح راسه بحسرة شديدة. بالشعر حست الطفلة حميدة ونادت يا عمي وهملت العين. يا عمي بانت بوجهك علامة امسح راسي قل لي علامة يا عمي هستجي لليتامى أظن عادي قضاء ويتمني البين لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان شفاء المرضى فكاك الأسرى رد الغرباء تسهيل زيارة الحسين والرضا وأختيهما وفرج المؤمنين والمؤمنات نرفع صوتنا بالصلوات وعجل له الفرج والنصر والعافية اجعلنا طوع يديه وارضه عنا واجعلنا من ناصريه ولا تجعلنا من خاذليه يا رب العالمين. المرأة عندما تكون واعية رسالية هذا بحثنا ويمر عبر محورين. المحور الأول في ضرورة الحياة الزوجية. المحور الثاني أثر المرأة الواعية على مجتمعها وأجيال الأجيال التالية هذا بحثنا نسأل الله قبوله والتوفيق فيه. عندما يتأمل الإنسان في أصل وجوده، وجود الإنسان في هذه الحياة هل جاء بدون علل؟ هل جاء بدون وسائط؟ أو أن هنالك واسطة لخروجه من العدم إلى الوجود؟ هنالك واسطة، هذه الواسطة واسطة مادية. هذه الواسطة شنو؟ واسطة مادية. هل الروح يهبها الأبوان؟ قل الروح. الأبوان طرفان ماديان في تشكل شيء مادي هو هذا الجسم البشري، لكن الروح ليست منهما. تمام ولا لا؟ هنا هذه الواسطة، طبعا عالم الوجود قائم على الوسائط، عالم الوجود قائم على الوسائط. لاحظ، والمدبرات أمرا، هذه المدبرات مستقلة لو هي مولانا واسطة في إجراء أمر الله، واسطة لو لا؟ واسطة. حتى الملائكة وسائط، كذلك الإنسان خروجه من العدم إلى الوجود مر عبر وسائط، هذه الواسطة واسطة مادية لذلك لم يرضى الله سبحانه وتعالى. مو علة تامة خوب الأب والأم، كم من متزوج لم يرزق، نسأل الله أن يرزق كل مؤمن ومؤمنة ذرية طيبة. إذن هم لم يصنعوا، وإنما بقدرة الله سبحانه وتعالى كان ما كان، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الإناث. إذن لاحظ، الأب والأم على اعتبار أنهما واسطة مادية، لكن عليتهما ليست علية تامة، يعني هم مو مستقلين في إيجاد هذا الولد، وإنما الله جعلهم واسطة، لكن لو أراد الله لم يهب، صحيح ولا لا؟ لذلك الذي يعترض على إناث أو يعترض على ذكور يقال له: هل أنت تستطيع أن تخلق نفسك لتخلق غيرك؟ كله رزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. هنا لكن لم يجعل الله هذين العنصرين وهذه الواسطة، لم يجعلها مهملة، بل قرنها بنفسه، فلم يرضى أن يشكر حتى يشكر. أن اشكر لي ولمن؟ ولوالدي. ما رضى إلا أن يقترن شكره شكر الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. التفت هنا اشكر لي ولوالديك، هذه واسطة مادية، صح ولا لا؟ التفت شيخ الوحيد الخراساني في حفظه الله في كتابه مقدمة في أصول الدين، التي هي عبارة عن مقدمة لرسالته العملية منهاج الصالحين، تحدث عن لفتة جميلة يقول: حيث أن الإنسان في خروجه من العدم إلى الوجود يحتاج إلى وسائط، منها وسائط، شنو قلنا عنها تونا؟ واسطة شنو؟ المادية، اللي هم من هم؟ الوالدين. كذلك معارفه، علومه. الآن هذه العلوم النازلة ممن تأتي؟ هذه المعارف والعلوم من وين؟ من الله عز وجل، صح ولا لا؟ وفوق كل ذي علم عليم. لكن هذا العليم ممن يستمد؟ ممن؟ النهاية أصلا يستمد من الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم، من الذي يعطي؟ من الذي يهب؟ من الذي؟ شوف لاحظ، إذن العلوم والمعارف، التفت لا نضيعها. هناك قلنا واسطة شنو سميناها؟ الوالدين، مادية. أيضا المعارف والعلوم التي عند الإنسان لها واسطة، هذه ما ينزلها الله على الإنسان مباشرة، ينزلها على واسطة، هذه الواسطة تفيض على العوالم، هذه الواسطة واسطة لها قدسية عند الله، لها عظمة عند الله عز وجل، هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما تنزل هذه المعارف، أصلا ما يمكن أن تكون واسطتها إلا هم صلوات الله عليهم أجمعين. أقرب لك الفكرة، إنسان يريد يعمل مأدبة، يريد أن يعمل مأدبة، إذا أراد أن يبدأ بالدعوة بمن يبدأ؟ يدعو من أول أول أول أول شيء؟ الأقربون. زين لو خلاهم بعدين، يمكن بعد، خلنا حين من يزعلوا، يمكن أيضا أن تنظر أنها خلاف المحبة، المحبة مقتضاها أن يبدأ بمن؟ بالأقرب. الأقربون شنو؟ أولى. إذا الله عز وجل بنزل معارف وعلوم وبنزل بركات، بمن يبدأ؟ بالأقربين. ومن أقرب من محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك عندما ينزل، ينزل عليهم وهم يفيضون صلوات الله عليهم على الخلائق. هنا تجي الرواية بتقول: هذا الكلام كأنه تبرعي، هذا الكلام كأنه مو مقبول. نقول زين، عندما نأتي إلى القرآن الكريم، نأتي للروايات الشريفة، أن اشكر لي ولي لوالديك. الروايات تقول يعني والداك هما محمد وعلي صلوات الله وسلام الله وسلم، فاشكرهما لأنهم كل نعم مصدر كل خير وبركة على البشرية. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهم. ولذلك أحبتي التفت لنقطة مهمة، الآن هالبركات والخيرات وكل اللي عندنا ببركتهم، مهما قدمنا أصلا نحن مقصرين. أعطيك مثال، لو الولد شال وحط وسوى وفعل لوالديه يطلع من جزاهم؟ أحبتي يطلع من جزاهم؟ يطلع من جزاهم. لو ينفق الأموال، لو يتعب نفسه، لو وش يسوي؟ ما يقدر يوفيهم. تدري ليش؟ لأن حقهم أعظم علي، لأن ما قدموه. اسمع شو تقول الروايات، انظر إلى الأم، أعطت حيث لا يعطي أحد أحدا، وحيث لا يحمل أحد أحدا، جاعت لتشبع وظمئت لتروى وسهرت لتنام، أعطتك من بدنها. حتى نعرف شلون هالعطاء، تعال شوف أمهاتنا في آخر أيامهم الله يطول في أعمارهم، خلاص بدنها وش؟ وش هالبدن؟ لأنها خلاص عظامها بدنها كان في حملها، في رضاعها، في سهرها، في عنائها واعتنائها. ولاحظ عندما تأتي إلى الأم، نلاحظ أن الأم حفظ الله الأمهات الباقيات ورحم الماضيات تعطي بدون مقابل، تعطي بدون شنو؟ بدون مقابل. حقيقة حتى نعرف موقعيتها، أحبتي خلك وياي شوي التفت لها النقطة، الله يحفظكم جميعا. لاحظ حتى لو تزوج، حتى لو أنجب، حتى لو أنجب أبناؤه، تبقى هي مصدر حب وحنان لو لا؟ حب وحنان وعطف ورعاية. ها؟ حتى يعرف الواحد إذا جاء بيت الوالد والوالدة مو موجودة، مهما يكون كل من موجود، إذا هي مي موجودة البيت يصير شنو؟ ولهذا هذه الأم التي هي منبع الخير والبركات والعنايات لها موقعية في الشريعة، ولها موقعية عظيمة. المرأة ترى مو هينة عند الله سبحانه وتعالى، وما جعلت كذلك إلا لأن عليها الدور الكبير. من الذي يربي الأبناء؟ الأب يذهب لجهاد وعناء، يقابل الناس وعناء ليس له مثيل، يتعب يشقى، نعم مثل ما يقولوا يحصل له كلمات منا وإيذاء منك من أجل طلب الرزق، لكن الذي يقوم بالدور الكبير ويحمل الحمل العظيم من الدار؟ الأم. أحدنا يتحمل تربية الأولاد يومين؟ حقيقة أحبتي يتحمل؟ ما يتحمل، لأن هذا يحتاج لها حوصلة، يحتاج لها قابلية، يحتاج لها صبر كبير. هذه تجاهد وذا يجاهد. لكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني حججت بأمي هذا العام وقد طفت بها على ظهري، أترى وفيتها حقها؟ قال ولا طلقة، ولا طلقة واحدة من طلقها عندما كانت تضع، ولا طلقة. ماذا فعل الإنسان؟ لذلك هذه المرأة لها موقعية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت المرأة موقعيتها وتأثيرها، استطاعت هذه المرأة أن تؤثر أثرا عظيما. لاحظ الروايات عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ المرأة عن النبي صلى الله عليه وآله، المرأة الصالحة كم قال؟ المرأة خير من 1000 رجل غير صالح. الوحدة الصالحة أفضل من كم؟ من 1000. وأيضا غير صالح، الرواية أيضا بر المرأة المؤمنة إذا تعمل عمل صالح، بر المرأة المؤمنة كعمل 70 صديق من الصديقين والشهداء والصالحين. شفت الصديقين عملها وبرها يساوي عمل كم؟ 70 صديق، كعمل 70 صديق. وذولاك الصديقين كم يعيش؟ 70 80. شوف 70 صديق من 70 سنة وهو عمل واحد. وفجور المرأة المؤمنة كفجور 1000 فاجر. وحدة في الفجور تسوي كم؟ عن 1000، والعياذ بالله. لذلك أحبتي عندما نريد أن نرى موقع المرأة، موقع المرأة موقع مميز في الشريعة. لذلك لا يكرمها إلا كريم، ولا يهينها إلا لئيم. رفقا بالقوارير، المرأة ريحانة وليست، وش فيها المرأة؟ وليست شنو؟ قهرمانة. زين، المرأة ريحانة، قال الريحانة إذا زاد الماء عليها وش يصير؟ ما إذا زاد على الريحان وش يصير؟ يموت. إذا زاد زاد زاد زايد، كلش زايد على الزرع، الماء الزائد على الزرع وش يسوي فيه؟ يقضي عليه، يحرقه. كذلك أحبتي وصلنا، كذلك الدلال الزائد يفسد. عندما نربي بناتنا ينبغي التوازن بين المحبة إظهارا وبين عدم زيادة الدلال، لأن ذا يفسد حياتها ويشقيها. تدري ليش؟ لأنها إذا صارت دائما في دلال بيصير دائما تطلباتها كثيرة، وما في شيء يرضيها، وما في شيء يقنعها، وما في، إذا راحت بيت زوجها هم زوجها، هو أبوها اللي كان يتحملها في البيت، أبوها هل هو نفسه في الزوجية؟ فيتعس هذا الدلال الفتاة ويفسد حياتها. لذلك التوازن أحبتي مطلوب. اليوم بحمد الله عندنا كفاءات، وعندنا بحمد الله عندنا نماذج طيبة في مجتمعنا، لكن هنا عتب أن هنالك دلال يؤدي إلى التمرد. أعطيك شاهد، تتفق إياي ولا لا؟ لو أن ابنا من أبنائنا وقع بينه وبين زوجته خلاف، من منا يقبل إحنا كآباء أن يأتي عم ولدي أبو زوجته وياخذ بنته ويروح؟ نقبل؟ أحبتي نقبل؟ ليش ما نقبل؟ نقول ما هكذا تحل المسائل ولا لا؟ مو هكذا تحل المسائل. وإذا كل قضية من القضايا صارت مشكلة، الأب تدخل، الأم تدخلت، يفسدان لو ما يفسدان؟ يفسدان. لهذا أحبتي ينبغي أن نلملم الأمور، مو نوسعها. عندما يتدخل أطراف، واحد يقول أنا أبو، هذه تقول أنا أم، إحنا حنونين عليها، إحنا نخاف عليها. بلى، لكن ألم تسألا وتطمئن لمن تقدم ترياه أنه جيد وصالح للزواج منها؟ ثم هل نحن كأزواج أحبتي، إحنا كأزواج وكآباء، تخلو حياتنا من الخلافات مع زوجاتنا؟ تخلو؟ ما تخلو. لكن عندما عندما تظهر المشاكل إلى خارج البيت ويتدخل الأب والأم من جهة، فذلك يزيد الطين. وأعظم من هذا، خذ هذه الآن المسألة، يتدخل الأب، يتدخل الأم، يجي الأب ياخذ البنت، وهذاك طالع مثلا، افترض ذاك طالع رايح عمل ولا طالع، من يروح الأبو وياخذ البنت؟ طبعا وقفنا على قصص تشيب الرأس، من ياخذها ووديها بيت أبوها؟ المشكلة بدل أن تحل وش اللي يصير فيها؟ تتوسع وتتعقد. هذا يقول اللي أخذ وش يسوي؟ يرجعش. وهذاك يقول انتين عزيزة عندنا وإذا يبغاش خلي يجي، وهذا يتعند وهذا يتعند، ثم البيت الزوجي يهدم. هذه القضية أثر بعدين، حتى لو رضخ مثلا، حتى لو أنه مثلا هي جاء بها يقول لها ها جيتي رغما عنش، ولو هذاك رضخ وجابها هم هذه القضية بتصير في باله، وكل يوم الثاني شنو بتعود نفس القضية. ذلك أحبتي خلي يكون حكمة في المعالجة مو اندفاع. واحد يقول ما عندنا حنان، يعني ما يصير عندنا حنان، هو ضربها نعم نذهب نجلس معها، إذا ضربها لا والله ما أقبل ما أقبل. ومن يقبل على أبنائه أن يضربوا؟ في أحد ما أقبل؟ نعم، لكن أروح أعالج الموضوع بروية بهدوء. مسألة أخرى بالصلاة على النبي وآله، المرأة عندما تعي دورها تعي مقدار تأثيرها، لما تعتني بنفسها من جهتي كيف تفكر كيف تدبر. اليوم من الذي يرعى البيت ومن يكون الجندي فيه إذا خرج الزوج؟ من؟ الزوجة، المرأة. لذلك هذه المرأة إذا عرفت أنها هي الصانعة للأجيال وأن عبادتها وقرباتها ليست قليلة عند الله سبحانه وتعالى. بعد وشيء آخر، هنا عندما نأتي إلى موضوع تأثير المرأة على المجتمع، تأثيرها قليل لو كثير؟ المرأة تأثيرها على المجتمع قليل لو كثير؟ كثير. هي أم، هي زوجة، هي أخت، هي بنت، فبصمتها كبيرة، جزاهم الله كل خير. لاحظ المؤمنة الواعية المتقية التي تعفف لسانها، مو بمجرد تزعل بيت أبوك وبيت أهلك وحمواتي وفلانة وعلانة، هذه تفسد لو ما تفسد؟ تفسد. بعض القضايا لو تجنبتها المرأة لأمسكت ببيت الزوجية وجعلت بيت الزوجية مستقرة. زوجته هذا الرجل، بعد أخواته قالوا أخواته قالوا ما أدري شنو، مو مسؤوليته. الحين اللي يمشي في الشارع واحد مال عليه، هو مسؤولية هذا اللي يسوق؟ مسؤولية اللي يسوق مسؤولية ذاك اللي قال. أما أنه بمجرد أنه موجود قرابة لازم كل شيء ينقال ولازم كل شيء يتحاسب عليه، وكل شيء هذا يفسد الحياة الزوجية. أمر ثاني أحبتي، هنا عندما نلاحظ أن المرأة المعينة للزوج على طاعة الله، جزاك الله خير اليوم متأخر على الصلاة الجماعة، اليوم ما مريت بيت أبوك، اليوم ما رحت أشوف فاتحة، هذا لين تشكر لو ما تشكر؟ تشكر. هالسنة ما أشوف ما طلعت شيء للفقارة والمساكين، ها؟ هذه أشياء جيدة، مو تروح تفسدها بقضايا ليس لها قيمة ولا طعم ولا لون ولا رائحة. هي جيدة، وهذه الأمور جيدة تدفع. انظر المرأة قد تغير مسار التاريخ، تغير مسار التاريخ لو لا؟ الكوفة بقضها وقضيضها لم يكن فيها رجل واحد يأوي مسلم. أسألك بالله، لو كنا في الكوفة وننظر من نوافذنا مسلم يمشي في السكك في السكك حائرا، نفتح للباب نقول تفضل، وراها سجين، وراها قطع عطاء، وراها ربما هدم البيت، وراها ربما قتل، نفتح الباب نقول تفضل، نقول لا خايفين على نفسنا، لو نقول ادخل فأنت سفير الحسين، وموقعك ثقة عند الحسين والمقدم عند الحسين، فإيواؤك هو قبول للحسين ومبايعة. وإذا الكوفة كلها لم يكن فيها أحد عنده هذه الشجاعة أن يأوي مسلما. الله، ومرأة مخلصة بينها وبين الله، ما حد يدري عنها موالاتها وحبها وعشقها وبذلها لأهل البيت، لكن أراد الله أن يبذل، أن يبرز اسمها ويقرن اسمها باسم أبي عبد الله الحسين واسم مسلم بن عقيل. وإذا هالمرأة، ها شوف القدر كيف أبرزها، أوقف الله عز وجل مسلما على باب طوعة حتى يبرز اسمها. خرجت ومعذورة أم حنان وعطف، خاف على أولادها، خصوصا إذا الزمن مو زمان، من الطبيعي تخاف. طلعت تشوف ولدها رجع له لا، وإذا هي ترى رجل على باب دارها. عبد الله، ما لجلوسك على باب داري؟ قال أمة الله أنا عطشان. الله، مسلم ها أبى إلا أن يواسي الحسين غربة عطشا وحدة، ها أبى إلا أن يواسي الحسين في كل شيء، أنا مناد ومسلم. وإذا بها دخلت، جاءت بالماء، قدمت الماء لمسلم، دخلت ها خرجت. عبد الله، ما أحل لك الجلوس على باب داري، عيب، ما يناسب تجلس على باب الناس. ألم تشرب الماء؟ اذهب إلى أهلك، اذهب إلى أهلك. وش تقول الناس في أنصاص الليالي، رجال على بيوت الأجانب؟ قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناء، جنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، روح الهلك القمر غرب والنجم غاب. قالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا. قف هنا أسألك، أنت من أي مدينة؟ قال من مدينة رسول الله. مدينة رسول الله، لكم الإعزاز، لكم الإكرام، جوار الرسول. من أي العشائر أنت؟ من أي الأقوام أنت؟ قال أنا من قوم لطم خد عزيزتي، أنا من قوم أسقط جنين عزيزتي، أنا من قوم، بعد من أي قوم؟ من قوم كسر أضلاع عزيزته، أنا من قوم أحرق باب عزيزته وفاطمة، عنها ارتحلنا والدهار جاير علينا. مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفونه، مفروض ومسيت ببلدكم مالي أنصى. قالت أيها الرجل، أنت مسلم؟ قال بلى. قالها وعين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة أنا مسلم الفقيد نصيرة. أضافته تلك الليلة اكتشف ولدها الأمر أخبر ابن زياد أرسل الرجال أحاطوا بدار الطوعة اخرج ولك الأمان. قال لا أمان لكم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت أمرا نكرا. خرج يقاتل القوم قتل منهم مقتله طلب المدد. قال لهم ابن زياد أرسلتكم والي واحد وأنتم تطلبون المدد. قالوا هذا عمه علي هذا مو نكر هذا ها. وإذا به جاءت الخيل والرجال تراكمت على مسلم وهو وحيد فريد وقد احتمى بظهره وقد احتمى بجدار وراء ظهره حتى لا يغدر من ورائه. وإذا بهم تكاثروا عليه ضربه لعين على عاتقه آخر على شفته العليا وصلت إلى ثنايا ومسلما وسيدا. رأوه صابرا ثابتا صعدوا على سطح الدور أخذوا يرمون مشاعر المشاعل النيران الحطام الحجار على مسلم ومسلما إلى أين ابتعد عن الجدار ها وأسقطوه في الأرض في حفيرة في رواية أنا مناد ومسلما. وطاعت ناد على السطيح وش هالكسي ليتك حضرت اليوم يا شيخ من عمك الموثوق طايح في الحفي مكسور مثل الطير مكسور الجنا نادت وش عظامها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة ولا اقدر احمي لا يتركوني جان فيت قلبي وداع جان فلتت من قيدهم سلم على حسن قالها يطاع اليوم ما يحصل سلام وإن كان طبوا هالبلد نسوى ويتاه قولي لهم مسلم يبلغكم. وسترينا في آخر الراك امرأة مجللة بالسواد وقد احنا انحنى ظهرها وشاب رأسها واسود جلدها من ضرب الصياصح ونادي وزينبا اطلبوا لي منها العذر. واخذوا مسلم وصعد وبمسلم والدمع يجري من العين ويتوجه بوجه الحجاز خاطب يا حسين أنا مقتول رد لا تجوني خان وهل الكوفة عقب ما بايعوا وللفجر ابن زياد كلهم سلموا مفروض يا أهلي وانتوا عني بعيدي ومسلما صلى ركعتين سلم على الحسين وإذا به قطع رأسه ورميت جثته وسحبت في الحبال. أنا مناد ومسلما وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم. اللهم صل على محمد وآل إلهي بهم، فرج عنا وعن شيعتهم الحاضرون المؤسسون، من اعتاد حضور هذا المجلس، من كان فيهم صاحب حاجة فيسرها واقضها يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا طوع يديه، اجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم. اللهم لا تجعله آخر العهد من مآتم أبي عبد الله الحسين، واعدنا على مثلها غانمين سالمين، وارزقنا زيارة الحسين والرضا والمعصومة والسيدة زينب يا كريم، واجعلها بأفضل مما كان عامة باطمئنان يا أكرم الأكرمين. اللهم أوصل ثواب مجلسنا لمولانا صاحب العصر والزمان ولآبائه الطاهرين، أشرك في ثواب ذلك مراجع الدين علماءنا الربانيين، موتى المؤسسين، موتى الحاضرين، موتى المؤمنين والمؤمنات، والدين والديكم، رحم الله من أشركهم في ثواب ما قرأنا مع ثواب الفاتحة.